إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها: وزع زوجي أكثر التركة على أولاده ونقل لهم الحياز الزراعية في حياته وأبقى الثمن تقريبا. تقول السائلة: أفلا يكون هذا الثمن من حقي، حيث إن بعض الأولاد يريد الإرث في هذا الثمن؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الزوجة فرض الشرع لها الثمن طالما كان الزوج له أولاد سواء منها أو من غيرها. يقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. والزوج في واقعة السؤال قام بتوزيع أكثر ما يملكه على أولاده حال حياته، ولم يبق إلا قدرا بسيطا ربما يزيد على الثمن كما تقول الزوجة، ولم يفصح الزوج عن شيء في هذا المال الباقي، ومن ثم فهو تركه توزع حسب الأنصبة الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة الثمن والأب السدس إن كان موجودا، وكذلك الأم إلى آخره. وربما كان يقصد الأب أن يكرم زوجته أيضا ويعطيها هذا الثمن، غير أن المنية عاجلته، وربما أبقى هذا القدر له ولها أثناء حياتهما، يظل هذا القدر باسمه يتصرف فيه حيث يشاء. وعلى كل، فما بقي إلا البر بالأم. وفي الحديث الشريف: أنت ومالك لأبيك، ويدخل في ذلك الأم أيضا، إذ هي أحد الوالدين أو الأبوين تغليبا. وعلى الأبناء أن يراعوا أمهم ويتركوا لها ما تطيب نفوسهم ويرضي أمهم، إذ هي التي ربت، وقبل ذلك حملت واحتضنت وسهرت الليالي الطوال إلى أن شب أولادها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه وأصبحوا وارثين. وحق قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فضيلة الدكتور، معنى ذلك أن الأولاد يرثون في الثمن هذا شرعا، ولكن عليهم أن يتركوا ذلك للأم مروءة وبرا، ويعني هذا شيء طيب، يعني لابد الأم أن يكون لها نصيب في هذا القدر، النصيب الكبير، إرضاء له وبرا به. فضيلة الدكتور، رسالة من المهندس ميم لام، يقول في رسالته: أسافر وأخذ بالرخصة، رخصة الجمع بين الصلاتين، أصلي العصر مع الظهر تقديما أو تأخيرا، وكذلك أجمع المغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا، وأحيانا أصلي في المسجد في البلد الذي سافرت إليه مع الجماعة، فهل معنى ذلك أنه لا يجوز لي الأخذ بالرخصة بعد تلك الصلاة؟ الجمع بين الصلاتين رخصة المسافر، وكذا القصر في الصلاة أي أداء الصلاة الرباعية ركعتين. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وجمهور الفقهاء على أن الشخص إذا كان مسافرا إلى بلدة وسوف يستمر السفر إلى أقل من 4 أيام عد مسافرا، وله الأخذ بالرخصة. وإذا أتم الصلاة في أثناء المدة لبعض الفروض كأن صلى مع الجماعة في المسجد فإنه يتم إذا أتم بمقيم، لأن من شروط الأخذ بالرخصة ألا يأتم المسافر بمقيم، فإذا أتم بمقيم فإنه يتم الصلاة هذه، وهو على حاله أيضا بعد ذلك في الأخذ بالرخصة. فإن شاء أتم الصلاة، وإن شاء قصر الصلاة، وإن شاء جمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، طالما كان على ذمة السفر وفي المدة التي هي أقل من 4 أيام. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة منى إبراهيم من حي عبدين بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ذهب والدي إلى طبيب الأسنان ليخلع ضرسه، وبعد إفاقته من عملية خلع الضرس اكتشف أن الطبيب خلع له ضرسا آخر إضافيا دون إذنه، ويطالب والدي بأجر إضافي. تقول السائلة: فهل يستحق الطبيب الأجرة الإضافية، أم أنه يسأل قانونا لعدم حصوله على إذن والدي فيما فعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اتفق الفقهاء والقانونيون على أن العمل الطبي لا يكون مباحا للطبيب إلا إذا كان بموافقة المريض، ولا بد أن تكون موافقة المريض وإذنه بتدخل الطبيب طبيا قبل قيام الطبيب بعمله، وإلا لم يكن إذنا. وإن قام الطبيب بعمله دون صدور موافقة مسبقة من المريض، ثم صدرت الموافقة من المريض أثناء عمل الطبيب أو بعد وقوعه، فللطبيب الأجر. ومتى كان المريض قادرا على التعبير عن إرادته، فإن الإذن والموافقة في الإجراء الطبي حق خاص للمريض فقط، لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا الحق، وليس لأحد أن يجبره على الموافقة ولا أن يأذن نيابة عنه، كما أنه ليس لأحد أن يعترض على إذنه بهذا الإجراء ما لم يكن هناك المبرر الشرعي. وموافقة المريض وإذنه قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية، والموافقة الصريحة قد تكون كتابيا وقد تكون شفويا إن كان المريض كامل الأهلية. وإذا تدخل الطبيب من تلقاء نفسه أو بدعوة من غير ذي صفة، فلا محل للقول بأحقية الطبيب في الأجر، لأنه لم يوجد عقد بين الطبيب وبين المريض. والقول لصاحبة هذه الرسالة إن الطبيب الذي قام بخلع ضرس آخر إضافي لوالدها دون حصوله على الإذن الطبي، ويطالب هذا الطبيب بأجر إضافي، أنه يجوز للطبيب القيام بالعمل الطبي على المريض بالرغم من عدم حصوله على موافقة المريض أو وليه في حالة الضرورة الطبية القصوى، كأن تكون حالة المريض على درجة كبيرة من الخطورة ولا يستطيع المريض التعبير عن رأيه بالموافقة أو الرفض لوجوده في غيبوبة ولا يوجد وليه، والوضع الراهن للمريض يحتم التدخل الطبي العاجل لإنقاذ حياة المريض ولمصلحة صحته، ولا تقع على الطبيب مسؤولية حتى لو حدث ضرر، يكون الطبيب في هذه الحالة محسنا وما على المحسنين من سبيل، كما أن الطبيب قام بأعماله وفق أصول مهنة الطب وبذل فيها غاية جهده، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته حتى وإن انتفى إذن المريض، وفي هذه الحالة يستحق الطبيب الأجر على تدخله الطبي وتنتفي عنه المسؤولية ولا يعاقب. وهذا هو الرأي الراجح وهو المعمول به شرعا وقانونا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: